الطعام. عز الله جرى فيك الأجاية من سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فأنت عايز معنى إجهاد يعني معنى أنك إذا تقع إجهاد يعني تنضاك يعني تقتل تموت إمارة الجو يزول عليك الدمر والأموال تضيع. فعصاه فجاهد قال عليه الصلاة والسلام فمن فعل ذلك فمات كان حقا على ملك الجنة فقتل كان حقا على ملك الجنة فرقصته ذنبه كان حقا على ملك الجنة. يبقى خلي بالك الطريق مش سهل الطريق مش سهل الصراط المستقيم سلوكه مش سهل الشيطان بيعد عليه. العلماء بيقولوا في بيان صعوبة الطريق ومشقة السلوك بيقولوا مثل الصراط المستقيم كمثل جبل جبل عالي وعي والإنسان في أصل الوادي وعايز يطلع الجبل ده على رأس الجبل فوق واحد قاعد أنت رايح فين؟ عايز أطلع فوق تطلع فوق هنا هتوصل من تحت لغاية عارف هنا إزاي؟ ده صعب أوي ده أنت هتنجرح ودمك هيسيل ويمكن تقع تموت يا راجل كل واحد نفسك عايز إيه تطلع في الجبل ده؟ وبعدين تبص الجبل كده كده خلي بالك انا شايف انت مش شايف انت عارف ورا الجبل هنا ايه؟ ورا الجبل هنا اسود وتعابين وعكارم وديابه واعداء بس توصل كل ده هيخطفك. فطلع كذبه طلع طلعوا من الجبل ما انا مش حاجه من الغرس. يبقى خلي بالك من الشيطان حلم فبما اغويتني لاقعدن له صراطك المستقيم. لما تجهد نفسك تلاقي العمليه سهله خلاص ومفيش اي مشقه كل ما تعلم حقك تجد العلامه احسن باذن الله عز وجل. فالمهم استعن بربك حتى تصل الى النهايه فانما هي دار السلام انما هي دار السلام. قال فبما اغويتني لاقعدن له صراطك المستقيم وبعدين ثم لآتينه من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. كنت ماشي في الحجامة تأتي يا عم يا عم يا رجل ما تسمعش الكلام يجب تضيق من جنة الله يجيلك على اليمين يجيلك على الشمال. ثم لآتينه من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. والمعصوم من عصمه الله. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله العافية والإقضاء كل صباح ومساء. فمن أذكار الصباح والمساء تقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوقي اللهم اني اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. احفظ هذه الكلمات واسال الله بها كل صباح ومساء اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي اللهم اني اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. قال لاقعدن له صراطك المستقيم ثم لاتينه من بين ايديه ومن خلفي وعن ايماني وعن شمالي ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد كانت قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وكم كده قال قليلا ما تشكرون. فكيف حدث هذا الجزء قال ولا تجد أكثرهم شاكرين وبعد هذا ما قال قال تعالى في ضمر الأمر ولقد صدق عليه إبليس ظنه. يعني ابليس لما قال كده لما قال ولا تجد اكثرهم شاكرين ما قالش عن علم ان هو تخمين وظن ظنه ابن ادم فصدق ظنه ايه؟ ظنه فيه. زي ما واحد كده يبص على يرجع عليه يقول الواد ده بشر النبي

ايه؟ تغمس صاحبها في نار جهنم. لأنه استخفت بالله واستهان بالله، يحلم بالله كذبا، يبقى استهان بالله. ولذلك قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا يقوم المقيام، ولا يزكيهم، ولا عذاب أليم. فإياك يا عبد الله والحديث كاذبا. ولا تسقي، شفت ان في مصلحه، شفت مش عارف ايه، خفت من الشر على المرتب على الناس تحلف عشان اعدي المساله، احل المشكله. لا ما ينفعش، ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان كانوا اطعموا عند الله كان لهم خبيرا. وقالت لهما اني لكما لم تصحي. فنسي ادم عهد الله اليه ولا تقربها في الشجره، وانخدع باليمين الغموس الكاذبه التي حلفها ابليس. فدلاهما، شوف كده لفظ كده، فدلاهما. التدليه بتبقى ايه؟ بتعمل ايه؟ لأسفل دلاهما، تبقى فوق وتطير بالايه؟ الدلو بالحد بالبيت. قريبك واحد من السطر يرمي لك الحد عشان ايه؟ والبقره عشان تحمله، عشان يرفع الطوبه للرب. فدلاهما يعني يسلمهما، فدلاهما بالغرور. يبقى نزلهم من الجنه بسبب ايه؟ الكرس. يبقى خلي بالك بقى، ابليس طلع من الجنه بايه؟ بالكبر. وادم طلع من الجنه بالايه؟ بالحرص. شوف، تصور عقل الجنه كلها حلال، فحرص على الشجره ربنا حرمه وحرمها عليه، حرص على الشجره، فمنع الحرص على الشجره في الجنه كلها. فخلي بالك اياك والحرص. وعشان كده فلاح يقول ايه؟ الطمع قال لي ما جمع. الطمع قال لي ما ايه؟ ما جمع. هو ده صحيح، الطمع قال لي ما جمع. فاحسن حاجه ان ترمي ما قصر الله لك ولو كان قليلا. فدلاهما بغرور. فلما ذاقا ادم وحواء الشجره التي حرمها الله لهما بدت لهما سوءاتهما. وده اللي كان عايزه ايه؟ اللي عايزه ايه؟ ساعه ما اكلوا الشجره انكشفت السواد وطبق الشفاه عليهما من وراء الجنه. حياتهم خجلت، حياتهم خجلت. طلع على بيتي على الشجره اللي تبقى من وراء ونزل على نفسه المحوطه، كذلك نزل على نفسها. لان كما قلت العقل يستحي من انكشاف عوراته. وخلي بالك بقى، فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوءاتهما. انكشف الظاهر بعد انكشاف الباطن. لما اكل الحرام عصوا الله، فتعرى القلب من التقوى. فلما تعرى القلب من التقوى تعرضت الايه؟ العورات والسوءات. يبقى السوءات لا تكشف والعورات لا تظهر الا للانسان تعرى قلبه عن ايه؟ التقوى. يعني هي البنت اللي ماشيه في الشارع على اليد الايه، والمراه اللي ماشيه في الشارع على الصوره اللي انتوا عاملينها دي، نسوان بنات ومتزوجات اللي ماشيين في الصوره اللي انتوا شايفينها دي، هل هذا المنظر يدل على تقوى الجود؟ اكتر مش تقوى الجود؟ مفيش امراه عندها تقوى تمشي في الشارع بالصوره دي، شعرها مكشوف وصدرها مكشوف وغرامها مكشوف ودرعينها مكشوف وسيقانها مكشوفه، واللي لبس ايه؟ لبس البنطلون المحزن والبلد المحزن اللي بيغسلها جسمها كله. ايه ده؟ بيدل على ايه؟ على عدم التقوى. مفيش تقوى في القلوب. مش ممكن امرأة امرأة تكون في قلبها تقوى وتعمل كده. التقوى تمنع المرأة من فعل القبيح. ولذلك قال تعالى للنساء النبي عليه الصلاة والسلام:

ثم استغفرتني غفرت لك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده في الليل ليطمس النهار ويبسط يده في النهار ليطمس الليل حتى تطلع الشمس مغربا ونالهما ربهما ألم أذهبهما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو بيه فاعترف بذنبهما فاعترف قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وعصى آدم ربه فغوى بعدين ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى لكن كان بعد كده بقى ايه ما تسكنش الجنة تبت عليك بس تهدي بقى الى الارض قال اهبطوا اهبطوا خطاب بقى ايه لآدم وحواء وابليس قال اهبطوا انزلوا رايك في الجنة فوق انزلوا الارض بقى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقتلوكم في الارض ولا تمتلك مش على طول ولكم في الارض مستقر ومتاع الى ان تشق قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اذا من اول ادم فنزل الارض هو ابليس وقد اعلمه الله ان نزولهما الى الارض نزول ايه موطن نزول مؤقت الى اجل مسمى ثم الى ربهم يرجعون من اول لحظه نزلوا على الارض وقد اعلنوا الله ان النزول مؤقت مش دائم فما غرك بربك الكريم حتى ظننت انك لا تموت او لا تبعد ما غرك بهذا يا عبد الله كن على يقين انك الى الله راجع وبين يدي الله موقوف وامام الله مسؤول فاعد للسؤال جوابا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم تكفنا ونسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجه لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آن الليل وأطراف النهار لعلك ترضى اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عجل لنا بالحمد والأداء والسلامة والاستقرار والخير والرخاء وارفع عنا الغلاء والبلاء وقال الشر لإخواننا في سوريا اللهم اهدم دماءهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على مطالبهم اللهم عليك بهذا الغني وأعوانه وجوارحه وما عجب بزوائل وما إنك جعلنا في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا